الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة أهل الحديث، يقول: ويقولون أي أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. وهذه المسألة مسألة الإيمان، ومما يتكون الإيمان، وهل يزيد وينقص ونحو ذلك. هذا في الحقيقة هي المسألة التي وقع فيها أول خلاف في هذه الأمة. أول خلاف وقع في هذه الأمة كان في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، فظهر في ذلك الخوارج ثم المرجئة وهكذا. ويقول الشيخ رحمه الله في بيان تعريف أهل السنة والجماعة الإيمان، يقولون أن الإيمان قول وعمل ومعرفة. الإيمان قول، وهذا القول يشمل قول القلب واللسان وعمل، والعمل يشمل أمورا ثلاثة: يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولذلك قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، هو في الحقيقة يراد بذلك خمسة أمور، لأن كل واحد منه أو من هذين الأصلين يندرج تحت أمور. فقوله من الإيمان قول، قلنا القول يشمل أمرين: قول القلب وقول اللسان. والعمل مراد بذلك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب فمراد أهل السنة بذلك هو تصديقه ومعرفته، ولذلك قال الشيخ: ومعرفة، كأنه ذكر ذلك من باب التأكيد على هذا. وعبارات أهل السنة والجماعة مختلفة، كلها تدور في معنى واحد، منهم من يقول إيمان قول وعمل، منهم من يقول إيمان قول وعمل ونية، منهم من يقول اعتقاد من القلب وقول من اللسان وعمل من الجوارح والأركان، ومنهم من يقول قول وعمل ومعرفة، لكنها كلها تدور حول هذه الأمور الخمسة. أولها قول القلب، والمراد بقول القلب كما ذكرنا هو تصديق القلب ومعرفته بالله تبارك وتعالى، وهو جملة الاعتقادات التي يجب أن تكون بالقلب، كالاعتقاد بألوهية الله تبارك وتعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته، وقبل ذلك اعتقاد بوجوده تبارك وتعالى وأنه خالق كل شيء، وهكذا الاعتقاد بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأنه خيرته من خلقه. فكل الاعتقادات التي يجب أن تكون بالقلب كلها داخلة تحت قول. أما قول اللسان فالمراد بذلك ما يدخل العبد في الإسلام، ما يدخل العبد في الإسلام. وأي شيء يدخل به العبد الإسلام؟ الشهادتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال: قولوا كلمة تدين بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، قولوا لا إله إلا الله. وهكذا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، والله جل وعلا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فهذا هو قول اللسان. إذا قول اللسان هو ما يدخله في الإسلام، وهذا هو الشهادتان. أما العمل فقلنا أنه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما عمل القلب فهو حركة القلب كإخلاصه لله جل وعلا وحبه وتوكله وخشيته وإنابة والخشية والخوف والمحبة وما شابه ذلك من أعمال القلوب، فإن هذه كلها أعمال القلوب. والفرق بين القول، قول القلب وعمله، أن القول معرفة، تعرف الله وتعرف أنه رب كل شيء وأنه الإله الحق، فتؤمن بربوبيته، تصدق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبوجود الجن وما شابه ذلك، إما وجود الملائكة، وبين القرآن كلام الله وكتاب الله تبارك وتعالى. فهذه معرفة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون قلب مدركا لمحبة الله تبارك وتعالى، التوكل عليه جل وعلا، متحركا لإخلاصه، الخشية منه. بل قد يكون الإنسان عارفا بقلبه ومع ذلك فهو كافر، كإبليس كان ألم لم يكن عارفا بالله جل وعلا، كان عارفا لكن ليس في قلبه أعمال القلوب، فليس عنده الانقياد والاستسلام والإذعان لله تبارك وتعالى، بل استكبر عن أمر الله جل وعلا فلم ينقل له ولم يدعن لأمره، فكان بذلك كافرا. وهكذا قد يعرف الإنسان الحق ومع ذلك لا يتبعه، كما قال جل وعلا عن المشركين، قال فإنهم لا يكذبونك، يعني لا هم لا يعتقدون أنك كاذب مفتر الله، لا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعلمون أنك صادق، يقولون يعلمون لكنهم يجحدون وينكرون. قال جل وعلا عن قوم فرعون وجحدوا بها واستغنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لا يستلزم أو لا يلزم وجود المعرفة في القلب أو وجود قول القلب أن يوجد إيش عمله كالمحبة والانقياد والاستسلام والإذعان، بل قد يكون رجل مصدق، قد يكون مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، مع ذلك إيش مع ذلك لا يتبعه، بل قد يقاتله ولا يلتزم أمره ولا ينقاد له ولا يستسلم لحكمه ولا يكون في قلب محبة الله وعلا والخشية منه والخوف. فعمل القلب كما ذكرنا هو هذه أعمال القلوب، مراد بها بذلك النية والإخلاص والتوكل والاستسلام والإذعان والخشية والمحبة والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب. وعمل اللسان هو ما يجب امتثاله باللسان، كل ما أمرت أن تمتثله باللسان كأذكار الصلوات مثلا وتكبير والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة الحق، وأن تقول الحق لا تخاف الا لومة لائم، وأن تقول معروف وتنهى عن المنكر، كل ما أمرت أن تمتثله بلسانك فهو داخل تحت عمل اللسان. والفرق بين قول اللسان وعمل اللسان أن قول اللسان ما لا يصح الإسلام إلا به، أي أدنى ما يجب، وهو إيش الشهادتان والنطق بهما. وأما عمل اللسان فهو أعم من ذلك، كل ما أمر الإنسان أن يمتثله لسانه. الأخير عمل الجوارح، وهو كل ما أمر به العبد أن يفعله بجوارحه، كالجهاد والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما أمر أن يفعله بجوارحه. فهذه الأمور الخمسة منتظمة تحت قول السلف، الإيمان قول وعمل، قول وعمل. وأصل الإيمان هو في القلب، وهذا باتفاق الفرق أن أصل الإيمان هو في القلب، ولذلك لا يكون الإنسان مؤمنا وهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مكذب لوجود الله، أو مكذب بربوبيته، أو مكذب بألوهيته. فأصل الإيمان في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، قال جل وعلا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب هو الذي يفقه والذي يعقل، فهذا هو أصله. ثم بعد ذلك ما وجد في القلب من قول إن لم يتبعه عمل القلب هو الإخلاص والنية والاستسلام والإذعان والتوكل والخشية، هذا ليس بمؤمن حتى يتبع ذلك عمل القلب. لابد قلبه في قلب الإنسان محرك يدفعه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان، ولا في ذلك أن يعرف. ثم بعد ذلك لابد أن ينطق بلسانه، ولذلك من عرف النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وأحبه وعرف الله وأحبه وأبى وامتنع أن ينطق بالشهادتين فهو كافر بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى ينطقوا، وما علقت الجنة إلا بهذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما قال من عق، من علم أن لا إله إلا الله، قال من قال. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن لا بد من القول، فمن امتنع أن يقول الشهادتين أو ينطق بالشهادتين مع قدره فهذا ليس بمؤمن إجماعا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل هؤلاء ويكفرهم، مع أن الله جل وعلا قد أثبت في كتابه أنهم مقرون برسالته في قلوبهم لكنهم ينكرون بألسنتهم، كما قال جل وعلا: فإنهم لا كذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون أنك صادق وأنك غير كاذب لكنهم يجحدون بألسنتهم وأبوا أن ينطقوا. وقالوا لما قالوا قولوا كلمة، قال لك 100 كلمة، قال قولوا لا إله الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأبوا وامتنعوا أن يقولوها. إذن لا بد من قول اللسان، فهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، أن هذه الأمور الخمسة منها ما لا يصح الإسلام والإيمان إلا بها، ومنها ما يصح الإيمان بدونها مع أنه آثم. فقول القلب، هل يمكن يتخلف ويكون الإنسان مؤمنا؟ أبدا. طيب عمل القلب كذلك، وقول اللسان. وأما عمل اللسان فقد يترك الإنسان ما وجب عليه، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه، لكن هل يكفر بذلك؟ لا. قد يفرط فيما يجب عليه من أذكار الصلوات أو الحج أو أبا ذلك، ومع ذلك لا يكون بذلك كافرا إذا أتى بقول اللسان. ثم الأمر الأخير وهو عمل الجوارح، وهذا باتفاق لا يصح الإيمان إلا بعمل الجوارح. ولذلك أجمع أو أطبقت كلمة السنة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وقول بقول بأن الإيمان قول وعمل، أن العمل له حقيقة وأنه حقيقة جزء من. ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من أمور ثلاث: من اعتقادات بالقلب مع عمله، ومن أقوال باللسان، ومن عمل بالأركان. وهذا الذي وقع عليه أو وقع فيه المعترك بين عامة مرجئة وبين أهل السنة والجماعة. والمرجئة مختلف، منهم من يثبت المعرفة فقط، أي يثبت قول القلب ويقول أن عمل القلب ليس من الإيمان، وهذا أشنع قول قيل في الإيمان، وقول الجهمية. ومنهم من يقول لا، الإيمان قول في القلب وعمل في القلب، ويقولنا قول اللسان ليس بإيمان وهو الأخف. وعامة المرجئة تقول بأن الإيمان قول، لكنهم يأبون أن يكون الإيمان عملا، ولذلك ينكرون أن تكون أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ينكرون تكون من الإيمان. وهذا أمر اتفق عليه جميع طوائف المرجئة، إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. وأهل السنة والجماعة مطبقون على أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان، والأدلة على ذلك كثير. من ذلك قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. واتفق المفسرون على أن هذه الآية إنما نزلت، المراد بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فلما حولت القبلة قال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف بإخواننا بالصلاة؟ إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، ما قال معرفة، قال قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث: جمع القول، وجمع ما يقع في القلب من الحياء، وجمع إيش؟ عمل الجوارح وهو إماطة الأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه، حديث وفد عبد القيس، قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله رسول الله. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤدوا الخمس من المغنم. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بماذا؟ بهذه الأفعال، التي هي أركان الإسلام، فدل على أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان، داخلة في الإيمان. ولا يصح إيمان بالعمل، ولذلك ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: ولم يجعل الجنة من قال، بل قال جل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار. فهكذا يعطف الله عز وجل العمل على الإيمان، يعطف العمل على الإيمان، وهذا من عطف البعض على الكل. ولذلك لا يمكن أن يتخلف العمل عن الإيمان، فمن صدق بقلبه وأدعن واستسمع ونطق بالشهادتين وامتنع عن عمل الجوارح فهذا ليس بمؤمن باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه لا يمكن يصح إيمان بلا عمل، لا يصح إيمان بلا عمل. وهذه مسألة مشهورة كما ذكر الشيخ رحمه الله، أن الإيمان قول وعمل، فقول السنة والجماعة أن الإيمان عمل أي أنه داخل في حقيقة الإيمان، ولا يمكن أن يكون الشيء داخلا في حقيقة شيء ويمكن أن يفقد. ولذلك معنى قول السلف أن الإيمان قول وعمل أن العمل حقيقة في الإيمان، لا يمكن أن يكون الإيمان بلا عمل، بل الإيمان لا بد أن يكون قولا وعملا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ترك بعض الأعمال وأعظم ذلك الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: ما كان أو لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيء من أعمال تركوا الكفر إلا الصلاة. وقال في الحديث: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقض الحكم وآخرها نقض الصلاة. دل على أنه بعد الصلاة هل بقي شيء من الإيمان؟ ما بقي من الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة مطبقون ومتفقون على أن العمل لا بد له أو لا بد منه في الإيمان، وأنه لا يمكن يكون الإنسان مؤمنا بلا عمل، لأنه ما كان في القلب أو ما وجد في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، ولا يمكن أن يوجد إيمان صحيح في القلب مع تخلف عن الجوارح أبدا، وهذا التلازم لا يمكن ينفك، فما كان في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. ثم هم مختلفون في أعمال الجوارح، ما الذي يكفر بتركها وما الذي لا يكفر؟ منهم من يكفر بترك المباني الأربع، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة فقط، لكنهم متفقون مجمعون على أن العمل لا بد منه في الإيمان، وأن الإيمان لا يمكن يكون بلا عمل، فلا يمكن يكون إنسان مؤمنا بالله جل وعلا إيمانا صحيح مقبولا عند الله جل وعلا ويمكث دهره لا يفعل لله عز وجل ولا يعمل بجوارحه، هذا لا يكون إلا كافرا، لا يكون هذا إلا انتفاء الإيمان من قلبه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم في الإيمان أصلان: الأصل الأول أن الإيمان قول وعمل، والأصل الثاني أنه يزيد وينقص، فمن قال بهذين الأصلين فقد قال لأهل السنة. فالأصل الأول قول الشيخ إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، عرفنا هذا الإيمان، هذه الحقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة، فجزء ما يكون في القلب، وجزء ما يكون في اللسان، وجزء ما يكون بالجوارح، أنه لا يمكن أن تكون الحقيقة موجودة مع تخلف أحد هذه الأجزاء. قال الشيخ: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو الأصل الثاني، أنهم مع اتفاقهم بأن الإيمان قول وعمل ومعرفة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، فقد يتخلف بعض العمل ولا يكون إنسان إيش كافر، وقد يتخلف بعض القول ولا يكون إنسان كافر. وذلك من الإيمان ما إذا تخلف الإيمان، ومنه ما إذا تخلف بقي معه أصله، أي أن هناك ما يزول الإيمان بزواله وهناك ما لا يزول بزواله. وذلك هذه الأمور اللي هي الأمور الخمسة ذكرناها: قول القلب، قول اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، منها ما هو ركن لا يصح الإيمان إلا به، ومنه ما هو واجب يصح الإسلام به وصاحبه آثم مستحق العقاب، ومنه ما هو كمال يفوت بفواته الكمال. فمثال ذلك النطق بالشهادتين، ركن الإيمان ولا واجب؟ ركن. عمل القلب كالإخلاص والانقياد والتوكل ركن ركن. لو توكل الإنسان على غير الله جل وعلا واعتمد بقلب غير الله أو أشرك بالله لم يخلص الله أو لم يستسلم له ولم ينقض ركن. لكن لو فرط الإنسان مثلا على في الحج يكون قد ترك بعض العمل وفي هذا العمل بعض إيش الأقوال، ومع ذلك لا يفوت الإسلام والإيمان بفواته. إذن منه ما هو ركن، وهذا ما هو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أي وجود أصل عمل الجوارح وما يفوت. لذلك من قال بأن ترك الصلاة كفر قل بأن الصلاة إيش ركن في الإيمان، فإذا تخلف هذا العمل المعين تخلف الإيمان. ومن يكفر بالصلاة والزكاة يقول إذا تخلف الصلاة والزكاة فقد تخلف الإيمان. ومن يقول لا، الصلاة هو الركن بمعنى الركن الذي إذا تخلف تخلف الإيمان، الزكاة يأثم بذلك ولكن بذلك كافرا. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يتفقون على أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال جل وعلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إذا كنا. فذكر الله عز وجل زيادة الإيمان، قال يزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فهكذا هذه الأدلة تدل على أن الإيمان يزداد وأنه يكثر، فكلما كثرت طاعات الإنسان كلما كثر إيمانه، وكلما ازدادت معرفته كلما ازداد إيمانه، وكلما قوي تصديقه كلما ازداد إيمانه. وعوامل زيادة الإيمان كثيرة، فمن ازداد في العلم ازداد إيش في الإيمان. فالذي يصدق بأشياء كثيرة قد علمها الشرع أمانا من لم يعرف بعض الأشياء التي يعرفها، فزيادة العلم تزيد في الإيمان. وذلك كلما نزلت آية ونزل حكم ونزلت شريعة ازداد الإنسان إيمان باتباعه واستسلامه وانقياده. وكذلك الإيمان يتفاضل بحسب ما يقع في القلب، فهل تصديقنا كتصديق الصحابة، وهل تصديق الصحابة كتصديق أبي بكر، وهل تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لا. كذلك الإيمان يزداد بزيادة العمل، فمن زاد عمله وزاد عمله بقلبه وقاله بلسانه ازداد أكثر وأكثر من غيره. وهذا أمر متفق عليه من أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، وقول عامة أنه ينقص. وهذا القول بالزيادة والنقصان قد خالف فيه أهل البدع الذي الإيمان عندهم بمنزلة سواء، الإيمان عند أهل البدع أو المرد بمنزلة سواء لا يزيد ولا ينقص. والإيمان عندهم حقيقة إما أن توجد جميعها أو تذهب جميعها، وأما أن يتفاضل الناس في الإيمان فلا. فإذا وجد الإيمان في عند الناس فهو واحد، فإما أن يوجد كله وإما أن يخلف كله. وذلك فارقهم أهل السنة والجماعة اتبعوا بذلك في الكتاب والسنة، فقالوا بتفاضل الناس في الإيمان. وقد ثبت الزيادة والنقصان عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالمعرفة وينقص بعدمها، يزيد بكثرة الحب والخوف والرجاء ويقل بها. فقد ثبت ذلك عن عمير بن حبيب رضي الله عنه، وثبت عن أبي الدرداء، وثبت عن أبي هريرة نصا أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك قال سفيان من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. من قال بزيادة الإيمان ونقصان برئ من الإرجاء، لأن المرجى متفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك الخوارج، الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص، فمتى ما تخلف شيء من العمل تخلف الإيمان. فلو فعل كبيرة أو ترك مأمورا فقد تخلف الإيمان، لأنه لا يتفاضل، فإما أن يوجد كله أو يذهب كله. وأما أهل السنة والجماعة يقول لا، الإيمان يتفاضل وقد يزيد وقد ينقص، وقد ينقص نقصا يستحق صاحبه العقوبة، وقد ينقص نقصا يفوت الإيمان بنقصه. فإذا نقص قول القلب ونقص الصلاة مثلا ونقص عمل القلب فقد ذهب الإيمان. وقد ينقص مثلا ما يجب أن يقول كلمة الحق أو تجد إنسان مثلا لا يحب ما يحب الله أو لا يحب المرء لا يحبه إلا لله وقد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن هل يفوت الإمام بفوات هذا؟ لا يفوت. فالشاهد أن هذه المراتب الخمسة أنها ليس على حد سواء، منها ما يفوت الإيمان بفواته ومنه ما لا يفوت بفواته، وقد يكون مستحق العقوبة وقد يكون تاركا الكمال. ولذلك الإيمان منه أصل الإيمان ومنه كماله الواجب ومنه كماله أصل الإيمان، إذا زال زال الإيمان، كان يفوت قول اللسان أو عمل القلب ويفوت عمل الجوارح جملة. ومنه ما هو كمال واجب، كمان واجب معنى لو فات أثم كمن ترك واجبا، لكن لا يفوت الإيمان معه أصل الإيمان. ومنه كمان مستحب، إذا تركه فوته فات عليه إيش. مثال ذلك رجل ترك الأمر معروف أن يعكر بيده ما قدرته على ذلك مثلا، هل يفوت الإيمان بفقه؟ لا، يقول ترك شيء من الإيمان لكن ما فات بذلك. وهكذا لو فعل معصية ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ويقولون أهل السنة إن أحد من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر ما قام على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر ويرجون له المغفرة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الآية صريحة في أن الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا مات عليه صاحبه ما هو الشرك، من الله لا يغفر أن يشرك به، أن مصدرية بمعنى أن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل هو أنهم لا يكفرون بالذنوب والمعاصي ما دون الشرك. هذا الأصل الذي قال أهل السنة عدم تكفير أهل الكبائر هذا مبني وفرع عن قول أهل السنة بزيادة الإيمان ونقصانه. وإذا قالوا قد يقع الإنسان كبيرة من الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو فيما هو أكبر منها كان يترك مأمورا كان يترك الحج أو الصيام أو جاه مع قدرته على ذلك وجوبه عليه، فلا يكون بذلك كافرا، لأنهم يرون الإيمان يتفاضل وأنه قد ينقص أو قد يفوت بعض الإيمان بعض القول بعض العمل ولا يفوت الإيمان به. ولذلك أجمعوا على أن ما دون الكفر وما دون الشرك بالله جل وعلا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. وأصل ذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن ما دون الشرك كشرب الخمر وقتل النفس وعقوق الوالدين وترك الزكاة والحج والصيام وترك المعروف والنهي عن المنكر أن هذا تحت مشيئة الله جل وعلا. أما الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذا القول وهو تكفير أصحاب الكبائر وتارك بعض المأمورات إنما هو ناشئ عن عدم القول بتفاضل الإيمان. فالخوارج والمعتزلة لما قالوا بكفر أعلى الكبيرة، لأن الإيمان عندهم إذا نقص شيء منه ذهب كله، فلو ترك الحج كفر، ولو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه كفر، ولو فعل كبيرة كفر، لأن الإيمان عندهم لا يتفاضل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فأصل الضلال في هذه المسألة تفرع عن الخلاف متى ماذا الإيمان وهل يزيد وينقص أم لا. فلما كان قول أهل السنة الإيمان يتفاضل معنى ذلك أنه قد يفوت بعض الإيمان ولا يزول، وأجمع على أن ما دون الشرك أنه تحت المشيئة وأنه لا يكفر الإنسان به طالما أنه موحد الله جل وعلا لم يقع في شرك كما قال الشيخ رحمه الله مع الإقامة على التوحيد. فمن أتى بالتوحيد وحد الله في ربوبيته وألوهيته وصفاته ثم وقع فيما دون ذلك من ألوان المعاصي كأن تكون ترك مأمور مثلا أو فعل محظور كعقوق الوالدين ونحو ذلك إنه لا يكفر بذلك، لكنه ترك ما يجب عليه ومستحق للعقاب وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أدلة كثيرة كما في قول الله جل وعلا: من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما عن أخرى فقاتلوا التي تبغي. والقتال من الكبائر. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع تقاتلهم. ولما ذكر الله جل وعلا القصاص والقتال قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى الله جل وعلا قاتل أخا للمقتول، فدل على والمعلوم أنه لا تنتفي الأخوة إلا بانتفاء ماذا؟ الإيمان. فوجود القتل وجود الأخوة يدل على أن القتل لا يكون إيش؟ كفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستر الله عليه فهو إن شاء فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدل على أنه الحدود كفارات لأصحابها لأهلها، فمن ستر الله عليه ولم يقع عليه الحد في الدنيا فهو تحت مشيئة الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تارك الزكاة، وقال: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فكوي به جبهه وجبينه وظهره، ثم يرى طريقه إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أن تارك الزكاة يعذب ثم يرى طريقه إما إلى جنة وإما إلى نار، مما يدل على أن ترك زكاة ليس بكفر. ويدل على ذلك إجماع أهل العلم على أن السارق تقطع يده، وأن الزاني غير محصن يجلد، وأن شارب الخمر يحد. ولو كانت هذه كفرا لكان جميعها حدها ماذا؟ لكان حدها القتل، لأنهم مجمعون على أن الكفر حده أو الردة حدها قتل، من بدل دينه فاقتلوه. فلما أجمعوا على أن شارب الخمر يجلد والسارق يقطع ونحو ذلك، دل ذلك على أن هذا ليس بردة، لأنهم مجمعون على أن حد الردة القتل، وذلك لم يقتلوا هؤلاء. ولا دل على ذلك كثيرة، ومن ذلك أحد الشفاعة الكثيرة، أن الله عز وجل يخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد. الحين صاحب بطاقة يؤتى برجل من أمتي له 99 سجلا كل السجل مثل مد البصر سيئات، فيقول الله: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا، سليم حسنة. ثم يؤتى بطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة وسجلات في كفة فتطيش السجلات ويغفر الله له. ولا حديث في ذلك كثيرة، وأن الله عز وجل يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال: أخرج من النار من قال لا إله الله، أو أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد. فهذه الحديث كلها تدل على أن ما دون الشرك بالله تبارك وتعالى، أي مع وجود التوحيد، فإن صاحبه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وهذا كما ذكرنا أصل مني على القول بتفاضل الإيمان، فمن قال بتفاضل الإيمان كأهل السنة قال بهذا الأصل، من قال بأن الإيمان لا يتفاضل، إما أنه جعل الإيمان فقط ما في القلب والعمل جاهزة من الإيمان كالمرجئة، وإما أنه جعل الكل من الإيمان، لو فات شيء منه فات الإيمان، فتارك الزكاة وعاق الوالدين كل ذلك من الكفر كقول الخوارج والمعتزلة. ثم عقد الشيخ رحمه الله فصل يتعلق بآحاد العمل، وهو العمل الذي اختلف قول أهل السنة في تاركه، وهو الصلاة، هل يعد كفرا أم لا؟ قال الشيخ: واختلفوا في متعمدي تارك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر. اختلف أهل السنة والجماعة تارك الصلاة مع إجماعهم بأن العمل لا بد معه، لا بد منه في الإيمان، أنه لا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل. فجملة العمل عند أهل السنة إيش؟ أو أن أصل العمل لا بد أنه في الإيمان، وأنه لا يصح إيمان بلا عمل. ثم اختلفوا في أحد العمل، ما الذي إذا ذهب ذهب الإيمان كله، وما الذي إذا ذهب لم يذهب الإيمان كله مع وجود أصل العمل. قال الشيخ: اختلف في متعمدي تارك صلاة أو ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، يعني إنسان يترك الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها من عذر. قال الشيخ: فكفره جماعة من أهل السنة لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقول: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. فقالوا: هذه الأحاديث تدل على كفر تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، الذي بيننا وبين المشركين. فجعل الفارق بين المسلمين وبين الكفار ما هو؟ ترك الصلاة. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قالوا: هذا نص، لأن تارك الصلاة كافر. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر الصلاة. قال الشيخ: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا له أو لا يكفر، وأن المراد بذلك من ترك الصلاة فقد كفر من تركها جحودا، وأجيب عنه بأنه من ترك من جحد وجوب الصلاة فهو كافر من تركها ولم يترك. الذي يجحد وجوب الصلاة فهو كافر ولو صلاها. الذي يقول أن الصلاة غير واجبة ولو صلاها فهو إيش؟ كافر. فما وجه تعليقه إيش؟ بالترك إذا كان مناط الكفر هو الجحود، والجحود أمر قلبي، مع ذلك ظاهر الحديث يدل على الترك وليس هو الجحود. وما بال الصلاة مختصة بهذا؟ من جحد الزكاة كافر أم مكافر؟ من جحد وجوب بردين كافر، من جحد تحريم الخمر شرب الخمر كافر. طيب ما لماذا خط الحديث خاص حديث الصلاة؟ لو كان المراد بأن مناط الكفر هنا هو الجحود لكان هذا ليس خاصا بالصلاة، بل في كل إيش؟ كل ما شرعه الله جل وعلا. من جحد ما شرعه الله جل وعلا بعد أن ثبت عنده فهو كافر. فدل على أن التقييد هنا ليس لأجل الجحود وإنما لأجل عين الصلاة، وأن تاركها كافر. قال كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود الكفر. إني تركت ملة قوم أي تركتها جاحدا لها. لكن كما ذكرنا هذا ليس بالصحيح، ولو كان ذلك المراد بذلك الجحود لما كان هذا الوعيد خاصا بالصلاة، بل كان في كل أركان الإسلام. ولعل الذين قالوا أو من أقوى أدلة من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة أقوام لم يعملوا خيرا قط، كقول من قال لا إله الله دخل الجنة، ومن قال لا إله الله نفعت يوم من دهره، ويخرج الله من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط إلى التوحيد، ويقول الله أخرج من النار بقلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فقالوا هذا الحديث تدل أن هؤلاء لم يفعلوا شيئا من العمل يمكن يسمى عملا إلا التوحيد. وهذا في الحقيقة أول نقول هذه حديث عامة، هذه حديث عامة، وحديث ترك الصلاة حديث خاصة، وإذاك يقدم الخاص على العام. هذه خاصة تلك مطلقة في كل عمل، وهذه خاصة في عمل معين. هذا أمر. الأمر الثاني وهو الأمر المهم أن نقول بأن هذه الأحاديث تبين بأنه القاسم المشترك بين الناجين من النار مطلقا وداخل الجنة الذي لا يتخلف هو التوحيد. يعني بيان أن التوحيد لا يمكن أن يتخلف ويدخل إنسان الجنة أبدا، وكل ما سوى التوحيد يمكن يتخلف. هل يمكن أن يكون أهل الجنة من لم يصلي؟ يمكن. رجل أسلم ومات قبل أن يصلي يدخل الجنة وما يدخل الجنة؟ يدخل الجنة. مع ذلك أنه يمكن يتخلى العمل كله ويدخل الجنة، كمن أسلم ثم مات قبل أن يتمكن من فعل شيء هذا في الجنة. لكن هل يمكن يدخل الجنة من تخلف منه التوحيد؟ أبدا. ولذلك لا يمكن يدخل الجنة رجل تخلى منه التوحيد، وما سوى ذلك فيمكن. يمكن يتخلف الصلاة، تخلف الزكاة، تخلف جملة العمل، كالذين كما قال في حديث حذيفة في الزمان لا يعرف الناس من الدين إلا التوحيد لا إله إلا الله. يتعنى الزمان لا يعرفون إلا الله الله. قال لقلة تنجيهم؟ قال نعم تنجيه. هؤلاء عرفوا التوحيد وحدوا الله لكنهم عرفوا شيء من العمل، ومع ذلك إيش؟ نجوا ولا ما نجوا؟ نجوا. لكن هل يمكن لقوم خلف عنهم التوحيد أن ينجوا؟ أبدا. بل حتى من مات ولم تصل دعوة الإسلام يختبر يوم القيامة ليتبين ماذا؟ توحيده واستسلامه وإذعانه لله تبارك وتعالى، فإن استجاب. ولذلك هذه الأحاديث التي فيها نجاة هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط إنما هو لبيان بأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأنه لا يمكن يتخلف التوحيد ويدخل إنسان الجنة، وما سوى ذلك من أعمال فقد يتخلف ومع ذلك إنسان. وذلك لا يمكن على هذا التفسير على الصحيح لا يمكن يحمل أحاديث ترك الصلاة على تلك الأحاديث، بل نقول ترى أحاديث ترك الصلاة صريحة نص في المسألة بأن تارك الصلاة بعينها كافر. وهذه المسألة في الحقيقة مختلف بين أهل السنة والجماعة، فهم مختلفون في آحاد العمل الصلاة هل ترك كفر بالنظر إلى عين الصلاة، ومجمعون على أن العمل لا بد من وجوده في الإيمان، ليس كل عمل بل لا بد من وجود أصل العمل، وأنه لا يمكن أن يكون إيمانه بلا عمل. ثم مختلفون في أحاد العمل هل يفوت الإمام بفوات هذا العمل أم لا؟ هل يفوت بفوات هذا أم لا؟ واضح المسألة؟ إذن لا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل. إحنا أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وقولهم أن الإيمان قول وعمل، أن العمل حقيقة، ليس العمل عندهم مجاري وإنما عمل حقيقة، ومن بحق أنه له أثر في الإيمان، بمعنى لو تخلف العمل فقد تخلف جزء الإيمان وذهب الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، تخلف جزء هل صح وجود الإيمان؟ لا يوجد، لكن مراد بذلك أصل العمل. وأما بالنظر إلى أحاديث فقد يتخلف في فوات بعضها وقد لا يتخلف، مثال ذلك ترك، مثلا ترك عقوق بر الوالدين، ليس بر الوالدين واجب، عق رجل والديه، هل يفوت الإمام بفواته؟ نعم، وعلى الصحيح لا يفوت بفوات الحج ولا يفوت بفوات الصيام، لكنه يفوت بفوات الصلاة لوجود الأدلة الخاصة بها. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال منهم إن الإيمان قول وعمل، يقول قال منه أي من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم